تقبلهما ويكلهم. نعم. نحن نتحدث عن المساعدة ونفس التعليم من أراد أن يصور حديثه بالإمام والإمام. لكنه شاذ مخالف الحديث الصحيح. وشر الحديث الصحيح لا يكون شاذا على اهل العلم في الحديث الصحيح الذي لم يغلق طغاة العقول عن مثلهم ولا يكون حال شاذا ولا معلوما. هذا من الاحاديث الشاذه المعلومه في الشذوذ ومخالف الحديث الصحيح. وادله في الحديث الصحيح على حل جهد النساء محلقا غير محلق من الاسئله والخواتم والقواعد والرقاب. على هذا أجمع أهل العلم حتى هو الواحد أن أبوح الغلام معه على ذلك كالبيهقي والنووي وحافظ بن حجر والقصاص وكيل الغاز في جماعة نقلوا أجمع أهل العلم على ذلك. فينبغي التنبه لهذا الشيء. ولما ما قال بعض الإخوان في بعض المؤلفات من المحلق لا يجوز النساء فهو غلط ويحرم. الصواب أنه لا حرج في ذلك وأن الظهر كله محلل النساء محرم على الرجال. ولكن غره بعض الحديث الضعيفه الشاذه وظن انها محكمه وغير محكمه بل شاذه ومثالها من اهل العلم. نعم. يحرم يحرم يحرم يصابون في حولهم ولا ثلاث معهم المسائل كان اولى وافضل واكثر افضل فحصل ماده تشبه باسم من هؤلاء لو صليت معهم وانتم مسافرون افضل فلا باس. واما هم فيتوجهون للمسائل ويصلون مع الناس من سمح المداخله ماكما فاضله الى الحظ فيتوجه المسائل ويصلون مع الناس تماما. واما انتم المسائل ولا الواحد ليس له ان الواحد ليس المسافر إذا كان أفضل الواحد لهم يكسر. أما إذا كان واحدا فليس له أن يكسر بل يصلي مع الجماعة ويكون من غير جماعة. ويغيثهم بإيجاد جدتهم. أن بعد الموت فلا لا يقال أحد من العلم راتبة أنه جزء من استقرة الرسول بعد موته أدوار من العمال. وإن ما أحدث هذا الغلاف من القبوريين والصفية الدخال ومن شابهها من ملاك النساء المغسلين والعين يكون براء من العين. الاستغاثة المخلوقين من الناس بعد الأحزان والأسباب والأحزان شوف الأخبار عندها العين ولا لم يكن خلاف. وإن الاستغاثة الجائزة بمخلوق الحل حاضر فيما يرجع عليه. ومن هذا الباب قوله تعالى في قصة موسى فاستغاث على من شيعته على من العدو. واستغاث لإسرائيل موسى على القبطي ما غاثه موسى. من هذا الخير ما خوف الترقب فالخوف من العدو والاستغاثة والإغاثة من الصعيد حال حواته وقدرته لا بأس من ذلك. أما الاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأصنام والأحجار أو بالجن أو بالملائكة هذا شيء أكبر. وهو ما قول أخيرا ولا يعلم أحد العلماء أبواب الاستغاثة مطلقا. وهو مجوز بها بحل الحالة مقابل كما يستوهم بأصحاب الحرب من الشدائد. فقل أرجو من زوجتك وقتي أرجو من غلالك أهلاني من ولدك من عمالك تستغيثك على حرب الأعداء وجهاد الأعداء على محاولة النصوص وتحرك لشره وهكذا أمور معلومة مقدورة. وأما التلبيس على الناس وجعل الليل كالحي وأما روح الليل كالحي وأما يستغاث الله فهذا غلال بعيد وكفر بلاها من عند الله هو دون الجاهلية دون أبي جهل ودون أشباهه من يستغيث بالملائكة والأنبياء ويقولون أنهم شفعاء عند الله وأنكر الله عليه قال سبحانه وتعالى فهم قالوا في آلهتهم هؤلاء شفعاء عند الله وقالوا ما نعبده الا مقربا وحسوسا فرد الله عليه قال تعالى قل اتنبئون الله بما لا يستغفر سبحانه وتعالى عما يشركون يقولون لا يعلم شفعاء الشفعين عنده من الاموات والغائبين او يقربون زلفا من الاموات والغائبين والاسباب والاحزاب قالوا ان نحن بين حسوسهم يختلفون ان الله لا يهدي الفساد المكفر. ولو كان هذا جائزا ما بات ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب كان يحيي من يقول المخ رسول الله يحيي ومع هذا يبقون على دعاء الاسماء والاشياء والاحجار والناس والانبياء او قال لهم ادع الى الناس فقط من الصالح والانبياء ولا تترسل يحيي كيف تصلي عليه الصلاه والسلام ولا من اغنى دعاء الله فهو رجل صالح لكن الجهل ما رب في احد شيء هكذا نعوذ بالله ما رب يقول اعداء من جاهل ما رب يقول من نفسه نسال الله السلامه والعافيه نعم ولا جاء في وقت المغرب قوله صلي جمع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا، من وصل الى المزدلفة صلى وصلى الناس جمعا، ولم يقل للناس من جاء بكرا او صلى بحثها او اذيها، بل اطلق للناس. فالسنه في المزدلفة وفي عرفات جمع، بل الظهر في عرفات وهو مغرب العشاء في جمع مزدلفة، ولو جاء بكرا ولو جاء في وقت المغرب هذا السنه ان يصلي جمعا، ولا كان جمع تقديم سابقا انه جاء في اول الليل في وقت المغرب ان يحمل له جمع وقد غسلها، وان الرسول صلى الله عليه وسلم غسلها بادر، ومن غسلها بادر فصلاها جمعا واذان واحد غير قامتين. لكن الاذن في غالب رسول الله في وقت العشاء، لكن السيارات اليوم تصل في وقت المسجد، فمتى غسل الى مزدلفه السنه له ان يجمع قبل ان ينزل الا الوضوء مساءه، لكن يصل ومن بادر بها ثم بعد هذا يحط مساءه ويتهرع بحاجاته. هذا هو السنه مطلقه، سواء كان ضربها في اول الليل في وقت المغرب او في وقت العشاء، هذا هو الذي نستوي، هذا هو الذي فهم معنى السنه. نعم. هذه الفتوى لها أصل، فإن جماعة العلماء قالوا في من حال في المعيد أو بعده ولم يتوصل له البقاء حتى تطهر، لأنها مع رفقة والرفقة لا ينتظرونها ولا يمكن أن تبقى، أبوها مرة في أن تبقى في مكة لأنه لا مأوى لها في مكة، وأهلها وزوجها وأقاربها الحليم وأبواب بعيدة. هل يفتى بعض العلماء لأن لها أن تتحصن بثوب ونحو قطن وأن تطوف طواف الإفاضة للضرورة، كما يصلي فاقد الماء بالتيمم، وكما يصلي بالعدل عن الماء والتيمم بدون شيء. قالوا هذه عاجزة لا تستطيع الغسل بدون الدم، لا تستطيع البقاء لأن الرفقة لا ينتظرونها. فأجاز لها بعض العلم أن تتحفل بقطن أو نحوه وتطوف فتح المعمورة، فهذا أحفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميه الحلال في القول له، وقالوا هذا في حق بعيدة، كل في تأثير عند روسيا أو المغرب أو البلاد البعيدة يشق عليها الرجوع لأداء الطواف. أما البلاد القريبة هذه إذا ارتحلوا بها يرجع بها محرم هذه الطوف أو يلقى معها محرمها حتى تدور. لقد أشرت بهذا في زمن مضى وافقة الشيخ وجماعة الذين قالوا بهذا القول، ثم بدا لي ولهذا لي أن التساهل في هذا أمر شديد وخطير، وتوفرت من وسائل النقل من جهة السيارات والتعزات، فينبغي أن يدخل هذا أن لا يتساهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية لما قالوا إنها حالت لا لا حدث فيما هي، قالوا إنها قد فارق على انفسهم. وهذا يوجد عدم التسرع في هذا الامر وعدم العجله، وان ينبغي للمحرم ان يبقى مع المراه حتى تطهر، اي تعاطى شيئا من الابر والحبوب التي تقضي على الدم وتمنع نزوله حتى تطوف وهو طائره. هذا هو الاحوط الذي ينبغي الا اذا كانت في بلد يمكنها ان تاتي بها محرمها بعد وصول القافية يرجع بها محرمها حتى تطوف، هذا إذا توفر فلح هذه الطائفة في المدينة وكان رفيقا لا ينتظرونها فيذهب بها ثم يرجع بها محرمها من الطائف من المدينة حتى تطوف، هذا أسهل. والواجب أن لا تذهب إذا أمكن، والواجب أن تبقى مع محرمها حتى تطوف، لأنه إذا ذهبت قد يعيقها حياة، وقد يأتيها زوجها كانت ذات زوج فالبقاء في مكة أسلم لها وأقرب إلى إنجاز هذا الواجب بصحة ثم تذهب إلى وطنها. أما إذا دعت الضرورة إلى أن تطوف بغير غسل، لأن الرفقة لا ينتظرونها في البلاد البعيدة كأندونيسيا وماليزيا وما يريد أشبه ذلك، فالقول بهذا القول أولى من أقول جاءها محصرة وأن عليها زمن وأن حجها باطل، هذا قول أسهل وأنشر يقرب إلى قواعد الشريعة، ولأنها تطوف للضرورة وتتحصل ويجزئها للضرورة كما يجزئ من فقد الماء والطعام ليصلي وتجزئه الصلاة وعجزه عن الماء والطعام، هذا قول له قيمته كما أخبر ابن عباس في غيره في حال بعيدة جدا والتي لا تمكن من الجيوش ولا ينتظرها الرفاق ولو فرشت لكان على خطأ في مكة، هذا له وجه وله قوة. نعم. بعض الناس لكن بعض الناس لا يؤمن الرضاعة المحمود لا تجرهم الأطباء جرفوها ويستوي في كثير من النساء لا تجرهم، بعض النساء قد لا تجرها الحبوب لكن كثير من النساء ينتفعون بها ترفع الدم. الذي عليه السنة والجماعة المعية معية ثانية كما دل عليه القرآن والسنة معية العامة ومعية الخاصة، وفي إنصاف ما لا تقتضي اشتياط الله بعباده لأنه معه بذاته حاشا وكلا عند جميع العلم ومعنى بعينه وهو فقر سبحانه وتعالى، ومن قال بذاته فقد غلط غلطا عظيما وفاه أهل السنة فهو قول وافق الحلولية يتعلم بأن الله في كل مكان، وهذا كفر أكبر غدا ان الله معنا في الحش والبيت والحمام وفي كل مكان، هذا معناه كفر بواحد عز الله، والله يقرا اصدق بما يحب سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، فقوله معكم وكنت بعلمه واطلاعه قال ابو عمر بن عبد البر اجمع العلماء على ان معنى قوله معكم يعني بعلمه، فصدق قال ابو عمر الطرابلسي اجمع العلماء على ان معنى ذلك بعلمه، هكذا قال ابو نصر الحجيج اجمع العلماء على هو علمه، وهكذا نقرأ عنهم مفاهيم كثيرة حين الله في التفسير وغيره، ما فر هذه الإجماعات ولم يعترضوها، فمن اعترضها وزعم أن معنى معكم بذاته وأن محتاج بخلق فهذا يوافق ما قاله الجهمية والمعتزلة من إنشاره عن الله وزعمهم أنه مع الناس في كل مكان، وهذا كفر بواح وتكذيب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز هذا القول أبدا، بل وحب ربه أن يطلق الظهر معكم كما قال الله أو بعلمه واتباعه أو بعلمه وصلاته وفيه كما في معية خاصة لأولياء ما تحضرون الله معنا ويمنعكم أسماء الهوى يشكرون الله مع الصابرين، هذه معية خاصة معنى هذه كلاءته لهم وتأييده لهم وحفظه لهم ونصره لهم، وأنه معه في عند فرعون مع موسى عند فرعون ولا مع محمد صغار ومع الصديق، لا أبدا هذا غير خلاف ما أجمع عليه الحق، فينبغي التنبه لهذا، هذا قول قول فاسد وخبيث وباطل، وقول هل معكم معناه بعلمه واطلاعه ورؤيته لنا وهو كفر فوق العرش، نحن في كل مكان سبحانه وتعالى. تقول هل يكون من الصلاة على المساعدون من المساعد ويعلم بحضور عمر الأمه أكثر ما تريدون من الصلاة على المساعد؟ نعم جميع الحالات ظروف الأمناء في حرمات لا ولا يجمعنا إلى بنات إخوتهن وبنات أخواتهن عمّة الأم وعمّة الأب وعمّة أبي الأب وعمّة الجد وعمّة الجدة عمّة الأبيس عمّة الله وعمّة أمك عمّة الله، فليس لغزل يجمع بنا مرأة عمّتها ولا مرأة عمّة أبيها ولا عمّة جدها ولا مرأة خالتها ولا خالة أمها ولا خالة جدتها، وقيل له أولا لا يجمع لولا مرات بعمتها ولا مرات خالتها، لا تنجح الصورة على صورة ولا يصير على صورة، والمقصود أنه سيسمح أن يضيع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، لا تنجح هذه على هذه ولا هذه على هذه، لا تظهر عمة على بنت أخيها ولا تنجح بنت الأخ على عمتها، ولا تنجح الخالة على بنت أختها ولا تنجح بنت الأخت على خالتها، ولا ارتفعت ولا كانت خالة الجدة أو خالة أم الجدة أو خالف الأب أو خالف الجد، فجدة الرفيع فخالف الرفيعة القريبة والعمة الرفيعة القريبة، هكذا يقول أهل العلم كاملة. أخوان مات المرأة عن بنتها وأخيها بأبيها وأخيها بأمها وأبيها فالبنت لها النصف ولها النصف الثاني تعصيب. إنها ماتت المرأة عن بنتها أو عن بنت ابنها وعن أخيها بأبيها وأخيها بأبيها وأمها الشقيق فالمال نصفين، أحدهما للبنت وبنت الابن فرض والثاني للأخ تعصيب. أما إن كان أخذها بأمها فليس له شيء، لأن الأخ لا يخلو ما يدفع البنت ولا مع بنت الابن وإذا أخذهم جميعا، فإنما يكون له النصف إذا كان أخا شقيقا من أبيها وأمها أو أخا لأبيها فقط، فهذا النصف تعصيب. والنصف الثاني للبنت أو بنت الابن لما زال أبوها فرضا، فإن كان مالها أخذه فالمال كله للبنت، أو كان له أخ لأم ما له شيء، المال كله للبنت. لكن ما عندها أخذه ولا أخذه أو محلوم فالأخلوم ما يشيء، لكن المال كله للبنت أو بنت الابن لما زال أبوها فرضا وردا كيوم. لا زوجة أخيه وزوجة ابن أخيه الله أبوية، لا يسمى الرجل أن تكشف له زوجة أخيه ولا زوجة ابن أخيه ولا زوجة ابن أخته، كلهن أبناء الذين يأكلون عليهن التحجب ولا يأكل بهن، لا يسمى الحرام واحدة منهن أخي فقط وزوجة أخيه حرام عليه، لا تكشف له ولا يأكل بها، هكذا زوجة عمه زوجة خاله كلهن أجنبيات لا يخلو الأحياء منهن ولا تكشف له ما تحتجب. نعم إذا كان معها أبوها إذا كان لها محرم، إذا كان أبوها مع أمها مع أبيها مع أخيها مع أخيها فقال معها ناس الخلق الخلق في وحدة أخيها الحديث ما خلى عبد الله ما خلى عبد الله إلا الشيطان ذلك كله، هو جلس معها ومعها أمها وجدتها وخالتها وأخوها وأبوها وعمها ما في محل. نعم لا يأكل فيها لكن لا يأكل بها وحدها لا لا تحفظ توفي وجهها وبدنها عنه، لا توفي وجهها وبدنها عنه، الحمد لله على زوجي أختها وعن ابن زوجها زوجها وابن عم زوجها كل الأبناء وزرعها كبار الأبناء ما تحفظ عنه، إنما تحفظ في خالها وحمها وأخيها وابن أخيها وابن أختها هذا محل. لا فالصحيح هنا لا يسمعها من تحت الدحية النصرانية واليهودية والكافرة والغربية، السؤال ان هذا لا بأس ان رأينا عنها لا تحتجب عنها هنا هو السبب تحت الرقمة، فإن هم السائلين لا ينسى بالله بل بعضها يقول انها تحتجب عن النصرانية والغربية هذا كما قلنا هنا، السؤال هو انه لا يكون ذلك والذي يعرف الاخلاق من المتصلى انه لم يكن يحتجبنا عن الوحوثيات والاهليات. لكن لا باستخدام النصارى على هذه البلاد ولا المجيزين ولا بقية كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هنا ديران وحضر بحاجة المسلمين والجزيرة فأرخى بذلك عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يغتر بما في اليوم بكثرة ما عندهم من النصارى وغيرهم، لا يجوز أن يستخدم عمالا إلا مسلمين ولا خادم ولا سائق إلا مسلم، لا يجوز شركة أن تستخدم الزهارة والنصارى فلا نأخذ كذلك، فلا يقصر حفظ كتاب العظيم هذا يعملنا على كل صالح سهل هكذا المسلمين من باب الصالحين من باب القبور هكذا النبيون والهندسيون سائر وسائر الوثنيين كله كذلك، هكذا اليهود هكذا الشيوعيون اتبع ما رشد كله كذلك، لا باستخدامه لهذه المجاعه العربيه والفجر لا يستقبل الا مسلم وينبغي يتحرك المسلمين حتى بعد ان تخدم الاسلام قد يكون فيه شر كثير من يحدث وتعاطيه بعض المنكرات والمشكلات وغيرها، فان الله يستقبل اموال يتلقى المسلم الطيبين معرفه الدخول والصلاه الحميده لا يرسل الدنيا على دينه، انه يتلقى عمالا طيبين مسلمين مستورين ولا يستقبل من حب ودب ممن يدعي الاسلام، بل يتحرى ويجتهد ويامر وكلاه ويزاد ان يتحرى حتى لا يستقبل الا مسلما طيبا، اما كفار فلا يستقبلون ابدا إلا حمد من الضرورة من ولي الأمر نتعافى الضرورة من الأمر واستقبال تفيد من الضرورة أو محمس من الضرورة أو نحو ذلك كما استعمل من صفحنا عبد الله بن عوقب سفنه الطبيب والأخر وكنا قد أدعوه على اللقيبة والضرورة والحاضر إليه. نعم ثم الأجواء نعم أن يكون كمال في التركيب ومسؤولية في الأسرة والولاية والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والعائلة والولي كان يوقف في إيجاد النكاح منهم إما شرعيا وليس عن توكيل ويعلم هذا الطرف الثاني أو وثيقة حتى يتنازع عن بعد ذلك وثيقة شرعية من محكمة من مشاكل العبد أن من جهة الموثوق أو أنه بها يكتب فيها أنه وكل فلانا وكل عنه النكاح لفلانة بنت فلان أو وكل فلان زوج عنه أخته فلانة أو بنته فلانة لفلانة من زمان. نعم هذا هو لأنهم في مصيبة الموت مشغولون ولهذا لما جاء له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المؤتة هو وأصحابه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخلح ويصنع ذلك طعاما قال فإنه قد أصاب ما يشغلهم السنة يصنع الجهاد والأقارب لهم طعاما أما أنهم يريدون يصنع طعاما لهم ويصير الجهاد أو أولهم هذا لا يجب ولا معنى مجاهدين لكن لن يفرع به الغيث لن يفرع به الغيث يأخذ غيث من شرابهم وأخشوا الغبوا لا بس لأنهم فالغيث خارج الغيث لا بد لهم معنى لا يعمل من شهدتهم اللي بغيث لا يجب بيتهم وهو في بيت الأمم التي يشرفهم وإذا قد يأخذ الحد لا يجب بيتهم بجرائه يجب عزلهم حتى بيتهم لا يشرف على الناس ليس سنة الجاهلية. لا أعرف العصر كل واحد خيام أو أنوار العصر ما أعرف ما أعرف العصر يكون عاديا يكون عاديا أو إذا قضاء المأس بهذا الأثر ما لنا له أنه أصلا أما أن لهم نحن في الناس ينبغي فقط. نعم نقول من الله رحمه الله والأمة لن يصبح آخر عليهم إلا ما أصبح أولها الشيء ما درجع لكيه الصالح ما فعله رسول الله أصحابه ورسول الله الصالح ما ينبغي أحد يحدثه في الدين فقد ما صدق رسول الله ما لم يتخذوا مجالس ومحلات العزاء وما تصدق كذلك وعلا كذلك وغير أخر الخلق رسول أخر الخلق والصديق أخر الأمة بعده وعمر أخر الأمة بعد الصديق وهكذا مثلا ما فعلوا ما تسمعوا ما فعلوا مثلا بقية الصحابة وصحابة الصحابة مثلا يستحيل من هذه الأشياء. نعم إذا خرج إلى أولاده نفر إلى أولاده سام الزحام فلا يتفر المدعاة فلا يأكل هذا يقبل وينتظر حتى لا تكون مدح لغير من يخف لا يمكن احد منكم حتى يكون اخر احد اذا صلح نصف الصحيح ولما فات الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر احدهم البيت الا ان يخف عن امراه الحائض امراه الحائض اللي هي تعود على الزنا واما انه يقول الزحام اذهب ارجع لا واصبر وزاد ذلك العظيم حمل نفاق النفقات اصبر حتى يكمل وإذا ذهب إلى أهل وثاق وداع أثنوا على إذن يضحي نفسه من القراء بدلا من الواجب الذي يضيعه عند جذور أهل العلم. نعم جذور أهل العلم نعم أهل جد وطاوله مدعنا. نعم سامع بعض الناس يقول بحراه مثلا سرايا، لكن لو خرج عن مبدا له يحرم، لكن خرج الحرم وخرج الى بحراء او الى سرايا من بغيرها لا يحدث حتى يقف الوداع احيط. فاذا من كل فعلا قال كل من كان خرج الحرم يقف الوداع. الناس وأما حين لا يقرأ دورة حتى تطلع الشمس فحمل الغيب في القدر، فلا صح لك أنا محمول على الاستحباب كما قال ابن القيم رحمه الله، لا صح لك أنا محمول على الاستحباب، ولكنه ضعيف انقطع ثم يتعلق بالصبية، فالصبية هنا ضعفاء ومن الأدلة على ضعفه، فإن قال ابن عباس أنه كان مع غيره من قريش وفجأة أنه يقح أصحابه ويقول تبين لا تنظر حتى تطلع الشمس، فكيف يقع هذا للصبية وهم ابن عباس وأتباعه ما أقبله يلحمه للناس؟ هذا يدل على أنهم من الضعفاء ومن الحمية غريبة، ولهذا روى حسن الأول يعني ابن عباس وغير مسلمين. المقصود أن ثم جاء بلا أخرى أن الغمر مع رأى الفجر، فلو كان هنا من رقع اليوم حتى تطلع الشمس لم يروا مع رأى الفجر، ثم أن الله حسن الضعفاء والضعفاء ما يشبه ضعفا للصبية من دون الغلول. نعم. ليس للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ليس للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولا يزال اختها ولا أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا ابن عمها ولا ابن خالتها ولا ابن عم خالتها ونحو ذلك كلهم، وأن هؤلاء أبناء ليس لها أن تصافحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وما أراد بالرأة أن تصافح، إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط عند البيعة، ما كانوا يبايعهن إلا بكلام. ولأن المصافحة للمرأة وسيلة لفتنة بها، ولم يرى حجرها ولم يرى ثوب، فإن جعل الثوب وسيلة فلينفد عن ثوبا وبالآخر ما قضى عن ثوب، ثم لا أصل لهذا. فالكلام يكفي، السلام عليكم السلام، كيف حالك، كيف أهلك، يكفي عن المصافحة. والله يقول سبحانه: لقد خلقت في رسول الله أسوة حسنة. فالمثل بك أسفل النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس المرأة بالمصافحة قد يكون مثل النظر أو أشد من النظر. قال أبو العباس بن تيمية: إنه أشد من النظر، وفي تكبير اليد أشد من النظر، ولو كان ابن عمها ولو كان ابن عمها ولو واحد، بل أشد من هذا ما يفعل بعض الناس. إذا جاء من سفر قبل أبو سعمة، تقبل بعض نساء جيرانه، هذا جهل كبير وغلط عظيم، أشد من المصافحة، لا يقبلها ولا يصافحها، بل يسلم عليهم: السلام عليكم يا رجل، كيف حالكم، كيف اولادكم، من غير مصالحه، وعليهم الحجاب من دون كشف. هكذا ينبغي للمؤمنين. والله يقول سبحانه: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم لقلوبهم. افهم العله، يقول سبحانه: ذلكم اطهر لقلوبكم لقلوبهم. الحجاب أطهر القلوب من هذه الزينة، القلائد أو الشعر أو الوجه أو ذلك فتح لبالغتهم. وقال سبحانه: ولا يبدو زينتهن إلا لرؤيتهن أو آبائهن أو آباء زهرتهن آية. فالشعر والقرط والقلائد والوجه والصدر كل هذه من زينتهن. لا فاستلف بحرام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهن ويسألن ويفتون ويسأل الصحابة، لكن سمعهن خشبة لا يفرعن لا يتغنن من قول. يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخرن بقول فيقع مع الذي في قلبه مرض وهو نوع والتغمد والتكسر في كلام هذا المبنى. اما كلام العادي كيف حالك كيف انت هكذا اعطينا كذا كلام العادي لا باس له، والاستفتاء والسلام ورد السلام ليس به باس. الزكاة فيه زكاة مطلقة، ملبوس ولا غير ملبوس على الصحيح، فالغلائب والأسورة والخواتم وغيرها فيها الزكاة، إذا بلغت المصارف فيها صحيح قول العلماء، فيها خلاف بين العلماء في هذا هو الأصح، إذا بلغت المصارف فهو 20 مثقالا فمقداره بالغرام كيس 90 غرام، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه سعودي. لا تسبع منه يعني نصف منه هذا يهرس أو بحول الحساب، هذا هو النصران وفيه غمان عشر في كل خير في كل ألف 25 وفي 40 ألف 1000 وفي 20 ألف 500 وهكذا. إذا كنت تقطعها مثل الإنسان اللي يصلي ثم خرج به ريح صوت فسع أو مراد أو بال أو خرج به نبي يتوكل ذلك تبطل صلاة تصل منها ما تصح الصلاة تبطل. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فتح أحد الصلاة فبيع الصلاة، وهكذا في الصوم وإن نزل بها الحيل قبله بالشمس بطل الصوم وليس العصمة بالصوم، لكن ليس أنا بعد غير الشمس صوم يصحي، لكن ليس مع الحيض الظهر أو العصر أو الضحى متى اليوم. هذا من الشيطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما ذكره فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى 3 مرات ثم ينقل إلى جنبه الآخر فإنها لا تمره ولا يخبط بها أحدا. ولو يرى مثل هذه الرؤيا يرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الشعر على الساعه نارا او راى ان بيت الشعر نارا او راى ان بيته هرب او سقط او راى انه لا نبات الحيه او ان الانسان يطلبه ليقتله او يطعنه بسوء او راى شيئا مما يكره سوى ذلك فقد فاسد عليه الصلاه والسلام. قال هل ينبت عن يساره 7 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تمره ولا يقبل بها احدا. هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نسي المطلق له نهارا نحى قبل الظهر هذا السنه، هذا هو الاظهر والافضل ان يقضيه قبل الظهر، اذا منع المطلق في الليل او نسيه فالسنه له ان يصلي نهارا قبل الظهر ويشفعه بواحدة، فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث صلى تسليمتين 4 ركعات وإذا كانت عادته 5 صلى منها 6 ركعات فلا تسليمات. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وجده من الليل من نوم أو مرض صلى من النهار في مساوي 10 ركعات وكان ذلك عليه الصلاة والسلام أنه يوتر بإحدى 10 ركعات هو نام عن ذلك أو شغله نوم صلى من النهار 6 تسليمات ثم تأتي 3 ركعات هذا هو السنة لمن حصل به ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو ليس عليها شيء مواضعة ولدها زادها لسنتين ولو أنزل ليس عليها، لكن إذا كان لا حدث له فالأفضل والأولى إنصاف الرضاع بعد السنتين وإشغاله بما يشغله عن ذلك ما لم يأكل ويشرب ويمنع من الرضاع فالأولى كفاية بذلك. أما لو كان مريض ولا يأكل محتاج إلى الرضاع فلا بأس أن تزيده على سنتين قدر حاجة، ولو زادته بغير عذر فلا شيء عليه. نعم. أما قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولاد حول مثال فلا في بيان واجب، هذا في بيان واجب مو معنى أن يمنع الزيادة، معنى أنه يجب عليها أن ترضع. والوالدات يرضعن أولاد حول مثالين لمن ربي ثم رضاعة، هذا تمام الرضاعة الواجبة ولهما أن ينقصا عنها إذا تراضى الوالدان على نقص عنها إما لأن أمه حملت أو لأنه يأكل كثيرا ويستغني عن الرضاع أو لأسباب أخرى فلا بأس كما قال عز وجل فإن أراد فصالا يعني فطاما أن تراضوا من هذا فأسباب من حالهما، وأما الزيادة فلا بأس لها عند الحاجة، أما لو ما لها حاجة الزيادة فكرة. هذه الصلاة عامدا كافر وفحر قال العلماء لئن لم يحدد له، أما إذا جحد وجودها كفر إجماعا، إذا قال أنا عندي شك في الصلاة ورابع لم يضاد أو قال لا أؤمن بوجودها كفر عند جميع العلماء، وأئمة أربعة لا يؤمن ما يصلى ولا صلى النهار وقام الليل، إذا أنكر وجودها أو شك في ذلك كفر عند جميع أهل العلم. أما إذا تركها ولم يجحد وجودها ولكنه لا يصلي فاختلف العلماء في ذلك، فقال قوم يكون عاصيا كافرا كفرا دون كفر ولا يكون مرتدا، يحتج باشياء من الحمد والده في فضل التوحيد والايمان. وقال اخرون بل كافر وكافر مرتد عن الاسلام ولا تنفعه ما احتج به غير من الاحاديث في فضل التوحيد، فاذا مراد بذلك من سلم امر الله، لاننا لم نكن امر الله فإن يسحق العقاب ولو وحد الله بعباداته الأخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة في سنة صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيح عن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الطفل شفة الصلاة، وكل شفة عرف فالواجب به لا كفر أكبر الشفة أكبر، بين الرجل وبين الطفل شفة الصلاة. وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ما يعنى صلاة الله عليه وسلم، ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا زال أمر أهله، قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وفي اللفظ الآخر قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن عدم إقامة الصلاة يعد كفرا بواحا. أما حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادق من قلب أهل الجنة هل عبادة في هذا المعنى هل عصيان من قال إنه حرم على الله من قال لا إله إلا الله وابتغي من غير الله، هذا أحد ما جاء في معناها مشغولة بعدم وجود ناقض. أما إذا قالها وأتى بالنواقض لا تنفعه، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق في ذلك ولكنه ما عليه يسب الله كفر إجماعا، أسب الرسول كفر إجماعا، أتلقص الرسول وطعن فيه يعيد كفر إجماعا ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو استهان بالمصحف جعله تحت قدمه يستهين به أو جلس عليه أو بلى عليه كفر إجماعا ولا شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ليس بذل الصنم أو متواجد أو متزور كفر ولو قال لا إله إلا الله. إذا أتى بناقض لنواقض الإسلام لا تنفعه الشهادة. هؤلاء أبو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يصلون ويصومون ويحجون. وأما قالوا من سلف لم يشهدوا إجماعا وقصرهم الصحابة لم تنفعهم الشهادة لما قالوا من سلف نبي. فشهدوا من قال أن محمدا رسول الله وبدل عنه أو سب الله وسب رسوله. وهكذا أصحاب الأسد عنه جبينا لما ادعى النبوة كفر من صدقه. وهكذا طيح الأسد لما ادعى النبوة كفر من صدقه ولو صلى وصام. فلا بد في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصرة والانتصار للإسلام لا بد مع ذلك أن لا يكون مع ذلك ناقض من نواقض الإسلام. فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام لن ينفعه معه من الإسلام ولو صام وصلى ولو صام النهار وقام الليل. وأنا أنصح أخواني وأنصح طلبة العلم أن يعلى بدا الخطوة والسد أن يراجعوا بدا الخطوة والسد وبعض الخطوة يسمونها كبحة اكتفاخة والسد حتى ينظروا المواقف التي تنقض الإسلام وتجب الردة حتى يعرفوها. كثير من الناس ما يعرف هذا الباب فلا يراجع هذا غلط. ينبغي أن يراجع هذا الباب لا خطوة والسد ذكروه بعد الحدود في كتاب الحدود في آخره ذكر الباب خطوة والسد وبين الأشياء التي يكون بها العبد كافرا من صدى الإسلام وصام وصلى وقال لا إله إلا الله حتى تكون على بينة في هذه الأمور. فإن جهل من عباد القبور أن يختلفها ومن شابههم من ضعفاء الدولة وجهلة لم يظنون أنني قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول مسلم ولا ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك كل شيء ولا سب الله ورسوله ولا فعل كل بلاء. هذا جهل عظيم نعوذ بالله من البلاء. سبب الدين ضدها الإنسان كفر أكبر ولو صلى وصلى. هل هو عليه الغفل يجب مع الناس ما يصلي في البيت ماذا يصلي مع الناس صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا ابن عمر. قال له الأعمى يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب الحمد لله قال لا أبي فرصة هي فنعمة بعيد الدار فالفرح قال بلاي وذكر هي رخصة فكي يجي حال البصير السميع الصحيح. هذا أمر عظيم بهذا ولا سنه الشيطان يملك الناس الباطل وهكذا السبب أعداء الله المنافقين إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا ورد قاموا في السلام يسمع الأذان ويبقى في بيته. أين الإيمان؟ أين الخير في الإيمان؟ وأن تسمع ربك تسمع ربك حي على الصلاة من هنا إلى الناس إلى بكم حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح في الصلاة وخليها مع المسلمين. نعم إن قراءة بعض الأهوات لا بس من يقرأ أهوات الفاتحة أو كون أو لا تفح ما في سوف يقول إيه مش بعد أهلا هذا أكلها هذا فاتحكم إذا إيه المهم تبقى ما يصح هذا جاهل مرتب أحد مهم بالفتح أسهل أحب في الصلاة أحلى لا لا في الفتح لا بس إذا إيه أمي تعلم تعلم. نعم يخير يأتي من الخشاق وتعلمها فقرة هذا لا ينبغي أن ينبغي أن يعلم يأتي من جد وكلام جد والتحذير والتحذير. كان النبي صلى الله عليه وسلم سبح ربه احمرت عيناه وعلى صوته حتى كانه يقول الجيش يقول سبحك المساك وخطيبك جدا لكن عنده جد عنده مساك عنده هيرة يتغير ما عنده يعني لحظة في الساعة يفتح الله جل وعلا الله ويرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح وصدقنا وإياك مع الهدى ويسلم بتقوى الله والتفقه في كتاب الله وتدبر القرآن والإسلام بتلاوته فهو نعمة المعين على كل خير.